يقول هل يجوز أن تدعو الكافر إلى الإسلام حتى ولو لم تكن عالما؟ لا يشترط في ذلك أن تكون عالما، وإنما يشترط العلم، أن يكون لك علم بدينك الذي تدعو إليه. أما مع الجهل فلا يجوز لك أن تدعوه، لأنه ربما تدعوه إلى ما لم يأذن به الله عز وجل من الدين. ومن قصر علمه فلا ينبغي أن يعذر دينه للفتنة كإقباله على الكافرين، فإن من الإيمان فرار العبد بدينه من الفتن. بوب على ذلك البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: وإيراد المرء نفسه على الشبه خطر عظيم، فربما علقت بقلبه شبهة عند إرادته دعوة هؤلاء فاجتالته عن دين الإسلام. وهذا أمر رؤية في من يدعو إلى الإسلام بلا علم، أو يدعو إلى السنة ويناظر أهل البدع بلا علم، فربما علقت بقلبه شبهة من شبه هؤلاء أو أولئك فيصعب إخراجها من قلبه، فلينأى العبد بنفسه عن ذلك إلا أن يكون له علم ثابت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.